غندي وبليا نازلين هيعقلوا المجانين، غندي وبليا نازلين هيعقلوا المجانين. اصل انا فهمان، انا واد فهمان يا مولانا علان. انا فهمان ورد من يتسوح ويشوح ويلوح، وضربة الفنان هتاخدها وتروح.